وعمل عملا مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة ومنها تخرج الأنهار الأربعة والعشر فوقها. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، نسأل الله تعالى الفردوس العظيم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وجاء عن خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال كان يقال الجنة مئة درجة، في كل درجة مئة درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فيهن الياقوت والحلي، في كل درجة أمير يرون له الفضل والسؤدد. وفي الصحيحين إن أهل علم الدين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء لتفاضل ما بينهم. قال يا رسول الله كل منازل الأنبياء؟ قال بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين الجليلين العظيمين اللذين لا يتورع بعض الخلق أن ينال منهم أو يقلل من شأنه. فالله تبارك وتعالى بين أن من مات على التوحيد والإيمان والعمل الصالح فإن هذه منزلته، لهم الدرجات العلا. ما هي هذه الدرجات؟ إنها أخبر ربنا عز وجل عنها بقوله جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، جنات عدن أي إقامة مستمرة. ومن صفات هذه الجنات المتنوعة في النباتات والثمار أن المياه تجري من تحتها، وبقاء الإنسان فيها ليس سنة أو عشر أو 80 سنة أو 100 سنة بل خالدين فيها أبدا. وهذا خلود مستمر ودائم، ليس كحال الدنيا الإنسان يتعب فيها ساعة أو يوم أو شهر أو سنة أو 10 سنين أو 50 سنة ثم تنقلب الأمور ويصاب بالأمراض والفقر والعطش. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم فغشيهم من اليم ما غشيهم أيام فرعون تبع موسى بجنوده فغشيهم غطاهم وأغرقهم من اليم أي من البحر من الماء ما غشيهم أي ما غطاهم غطاهم من البحر ما غطاهم. هذه من الكلمات التي تقدم لتأكيد الموقف وبيان هوله وعظمه وما يتأكد به حال هؤلاء من العذاب. ثم قال الله تبارك وتعالى وأضل فرعون قومه وما هدى. هذه نتيجة الإنعام الذين لا يفكرون في عواقب الأمور ولا يميزون بين الحق والباطل والصواب والخطأ والهدى والضلال. ففرعون أضل قومه وضحك عليهم وما هداهم إلى طريق الحق وإنما أضلهم حتى وصل بهم إلى هذه النهاية البعيدة السيئة الرديئة. وهذا هو شأن الطغاة في كل زمن يدعون إلى هدى ويبينون لذات الباطل فمن يتبعهم يريدون من هالك. والله تعالى جعل لكل إنسان عقلا يميز به بين الحق والباطل ولهذا كل إنسان يعاقب لعمله يجب عليه أن يعرف الحق ويتبعه ولا يكون يعير عقله لغيره ويقول أنا مع الناس إن أحسن وحسن بين درجة. لا أنت متعب إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وأنت تحمل هذه الأشياء لك عقل وسمع وبصر ترى وتسمع وتعقل فاستخدم هذه الأشياء لمصلحتك ولا تفوت على نفسك الخير ولا تولد نفسك المعارك وتضل مع من ضل. وهذا المسألة يقع فيها كثير من الناس في هذا الزمن ممن نراهم يذهبون إلى القبور ويدعون أصحابها ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. يقال لهم هذا خلاف ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ويقولون نحن أتباع الشيخ فلان بطريقة فلانية. سبحان الله، أنت تدعي أنك مسلم وتقول لا إله إلا الله وتشهد محمد صلى الله عليه وسلم برسالة، إذا اتبع اتبع محمد عليه الصلاة والسلام الذي جلس في مكة 13 سنة وهو يدعو قومه إلى عبادة الله وحده ويصف قومه بأنهم كفار ومشركين وهم يصفون بالكعبة ويقول للذي ذهبوا يحميه لكن جعلوا حول الكعبة 360 سنة جعل عصا بطنا وعلى المرة واتخذوا الناس العزى ومناة عليها ويقولون نحن نعرف أن هذه لم تخلق لكن نريدها أن تشفع لنا عند الله ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله عز وجل. وتتوافق الله تعالى هؤلاء بالشرك والكفر. فأنت يا عبد الله انتبه لنفسك فلا تدعو إلا الله لأن الله فتح بابه لك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال ادعوا صاحبكم الريح أستجب لكم أو ادعوا فلان يتوسط لكم بعدين أنا أستجيب. لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي متى؟ إذا دعا وإذا دعا صاحب الريح أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيجب على الناس أن يحكموا عقولهم في هذه الأشياء ولا ينساقوا وراء دعاة الضلال الذين يدلون مثل هذه الفرص للبحث على عقول الناس وتشويه الحقائق أمامهم ويزينون لهم الباطل ويسحبوا ما في جنوبهم من الأموال. فالذبح لا يكون إلا لله ولا يكون للصبر، الدعاء لا يكون إلا لله ولا يكون لصاحب الصبر، النذر لا يكون إلا لله إلا لله، وهكذا بقية العبادات كلها. وأما المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يجب أن يكون الناس أهل توحيد ومعرفة الحق ولا ينخدعوا بدعاة الضلال الذين هم فراعنة في كل زمان يدعون إلى ترك الناس لعبادة الواحد الأحد وعبادة غيرهما. فتنبهوا لهذا ونبهوا من يقع في مثل هذا. وأضل فرعون قومه وما هدى. والله تعالى يقول عنه في آية أخرى يظلم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الجبل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في بداية الاستقامة أرجع النصيحة والدعاء للإستدراك على منهج القويم وأن يهدينا صراطا مستقيم. ينبغي للإنسان أن يحمد الله تعالى على أن وفقه واختاره بأصلاحه وعليه أن يستغل بقية عمره فيما يعود عليه للنجع وتدارك الآفات وعليه أن ينظم وقته لمعرفة الحق فيجعل له برنامجا للتعلم العلوم النافعة التي تعود له بالنفع في عقيدته وعبادته ومعاملاته. وعليه أن يدرس الأخلاق ويحضر دروس العلم ويتابع ما ينشر ويبث من توجيهات في وسائل الإعلام الطيبة كإذاعة القرآن ونحوها ويخصص له وقتا لقراءة كتاب الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتعلم عقيدة أهل السنة والتعرف على كيفية العبادة. ونسأل الله تعالى الثبات على الحق للجميع. يقول ماذا قال موسى كلا إن معي ربي ولم يقل معنى لأنه يكون حاضر للقرآن ولكن